يقولون في يوم من الأيام موسى بن عمران يمشي على شاطئ بحر ولقى إبليس يبكي، فاستغرب قال له إبليس تبكي شو عندك؟ قال له يا موسى أنا ما جاي للسالفة من تالي، أنا صار مئات السنين في حلبة التوحيد وأعرف السالفة شنو، وأعرف من الله يعذب يعني شنو يعذب، ومن يطرد يعني شنو يطرد، فأنا أبكي على حالي. قال له يعني أنت تريد ترجع لله؟ قال له إيه أريد أرجع. قال له تقبل أتوسط لك؟ قال له يتوسط لي. يقول بعد موسى توجه لله، قال له إلهي هذا عبدك إبليس ونادم ويريد يرجع ويريد كذا وكلفني. فالله عز وجل قال لموسى، شوف الدقة، قال لموسى قال له يا موسى أنا أقبل إبليس بس بشرط واحد. قال له يقبل كل شرط؟ قال له لا بشرط تقول لبي. قال له شنو؟ قال له ما سجد الآدم يروح القبر آدم ويسجد الآدم في قبره. يقول قال له هاي هينة. راح موسى الإبليس قال له يا إبليس انحلت. قال له شلون؟ قال له الروح أنا وياك القبر آدم. قبر آدم وين؟ يا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك تسجد الآدم وهو بقبره. قال له موسى هو عدل أنا ما سجدت له، سجد له هو ميت، خلينا هيك على حطة نحسن. هاي هذا العناد، هذا اللي يستوجب الطرد. تقول له معصية، يقول شو معصية؟ لا لا مو معصية. تقول له غيبة، يقول لك لا لا مو غيبة، لا أنا أحكي الصدق. هي صدق غيبة هذا كذا بصير بهتان. تقول له حرام، يقول شنو حرام؟ لا لا مو حرام. تقول له لا سقط فلان هذا أخوك، يقول شنو أخوي؟ لا لا إلا سقطه. هذا حالة حال إبليس ترى ينطر التالية اللي صر. الإمام علي سلام الله عليه يقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. كبيرة معصية كبيرة تسويها تستغفر الله يطيحها، صغيرة معصية صغيرة تقول له حرام يقول لك لا لا مو حرام هاي حلال، هاي ما تنغفر يمكن.